لكم ألف أهلا يا أهل القصيم ومرحبا لكم ألف أهلا يا أهل بريدة ومرحبا فمثلكم منه الدنو نعيم أجبناكم أجبناك يا قناة شدا فيما أتيت لأجله عطاء محب للحبيب يهيم وإنا لنا فخرا بسنة أحمد وذلك أضهى ما إليه نروم وإنا سعدنا بالكرام وقربهم رحيم له نعم الكرام رحيم هل السعد إلا ما أراه ممثلا حفل تجلى كالشموس مكللا حبذا فيهم أهل القصيم لهم دوما الآمال تدنو تطولا حبذا فيها قناة شدا لها دوما الآمال تدنو تطولا ربي تمم بالصفاء أعمالها وقدر لها عيشا رميدا مجملا ثم الصلاة على المختار سيدنا ما طاف عبد وهللها صلوا عليه.